السؤال رقم 8. تعلن هذه العلامة عن ألف منعرج واحد خطير، ب منعرجين خطيرين، جيم أكثر من منعرجين خطيرين. أعيد، تعلن هذه العلامة عن ألف منعرج واحد خطير، ب منعرجين خطيرين، جيم أكثر من منعرجين خطيرين.